فالمعروف من مذهب الإمام مالك أنه لا يجوز استبقاءه، وحينئذ فلا معنى للتطيب قبل، لأنه لابد إذا تطيب فلابد يبقى، لكن لو تطيب فإنه عليه أن يغسله يزيله. وهذا ما تدل عليه الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه رواها، فهي شاهدة لمذهبه رحمه الله. ولكن هذا خلاف قول أكثر العلماء، فإنه قد ثبت عن أم المؤمنين عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ليس فيها أنها طيبته وذهب يغسل الطيب، لا، فالصواب أنه أن الطيب يحرم على المحرم أن يبتدئ الطيب، يتطيب بطيب يبتدئه، أما الطيب الذي بقي على رأسه أو لحيته مثلا من الطيب الذي كان قبل الإحرام فهذا لا بأس به، فمحل الخلاف هو الاستدامة، أما ابتداء الطيب فباتفاق العلماء أنه محظور على المحرم، ليس المحرم يتطيب. ومن أدلة نهي المحرم أو منع المحرم من الطيب حديث ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه قميص، والرواية المشهورة جبة وفيها صفرة، يعني خلوق ونوع من الطيب، فهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، قال: اغسل، انزع هذا القميص أو هذه الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وأظهر عندي ما يقال في قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع أن من حيث المحظورات، فإن جميع المحظورات في الحج هي محظورة على المعتمر، أما من حيث الأفعال فلا، المعتمر ليس عليه إلا الطواف والسعي، وأما الحج ففيها أعمال كثيرة ليست من شأن المعتمر، والله أعلم. يجوز القيم يتكلم ثوب الإحرام أسنان والدين في النسك. إيه هذا محله، ما دام إنه ما دخل في النسك ما هو محرم، لبس الإزار والرداء ولم يقصد الدخول في النسك، هل يكون محرم يا محمد؟ لا، ليس بمحرم، لا يكون محرما إلا إذا نوى الشروع، ويؤكد ذلك بالتلبية، فإذا نوى الشروع والدخول في النسك ولبى صار محرما وحرمت عليه المحظورات. طيب بدن. نعم، المعروف أن الطيب محله البدن، لأن الإزار وكذا يخلع ويرجع.